والشكر لله من تمسك بشرعه كفاه ومن عادى أولياءه أخزاه لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اجتباه ربه واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع بإحسان هداه. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، اتقوا الله عز وجل، فإن تقوى الله تعالى نستنزل بها البركات ونستجلب بها النصر من رب البريات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات، لماذا ندافع عن القدس وفلسطين؟ هل هذا سؤال مهم؟ ولماذا؟ لماذا ندافع عن القدس وفلسطين؟ منطلق مهم غاية الأهمية. إذا علم المسلم لماذا يدافع عن القدس الأبية فإنه سيتحمل المسؤولية، ليعرف بعد هذا الواجب ما المطلوب منه في هذه القضية، ومن ثم تتحول خطاباتنا وكلماتنا إلى مشاريع عملية بعيدا عن ردود الأفعال الآنية. والآن نرجع إلى السؤال مرة أخرى، لماذا ندافع عن القدس وفلسطين؟ أسباب كثيرة، إليكم جملة من هذه الأسباب، ولعلي أحدد في هذه الخطبة رقما أذكر لكم 20 سببا لذلك. السبب الأول، القدس وفلسطين اصطفاء رباني. الله سبحانه وتعالى اصطفى واجتبى واختار وشرف وكرم وأعلى شأن ومنزلة هذه المدينة وتلك البلد فلسطين. مكانة فلسطين ربانية وليست من صنع البشرية. السبب الثاني، القدس وفلسطين ارتباط إيماني لا تجد بقعة ارتبطت بالوحي ورسالة التوحيد الخالص ودعوة الأنبياء في بداية الزمان ووسطه وآخره، منذ مبعث آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كمدينة القدس وبلد فلسطين. السبب الثالث، لأنها تفضيل مكاني. لقد تكاثرت الآيات القرآنية، لقد تنوعت الأحاديث النبوية في مكانة وقداسة وفضيلة وبركة المسجد الأقصى وفضيلة القدس ومنزلة فلسطين الرفيعة. السبب الرابع، أنها ميراث هذه الأمة، لقد ورثها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأتباع الأنبياء ورثوا إمامتها وعمارتها حتى تسلمها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك في ليلة المعراج. هذا الإرث الشرعي جاء بتكليف الرباني ليلة المعراج، لما أما النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء أين؟ في المسجد الأقصى في تلك الليلة. السبب الخامس أنها وديعة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يتسلم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم هذا الإرث العظيم فإنه يتحمل الأمانة ويغرس في نفوس أصحابه وأمته حب وتعظيم هذا المكان ويذكرهم بالمحافظة عليه. فالعاقل أحفظ وأحرص ما يكون على الوديعة. السادس أنها أمانة عمر رضي الله تعالى عن عمر. القدس البلد الوحيد الذي جاء عمر رضي الله تعالى عنه من المدينة المنورة يعتقب هو وغلامه ذلك البعير مشيا على الأقدام إلى أين؟ إلى فلسطين، إلى المسجد الأقصى حيث القدس، يتسلم مفاتيح القدس بنفسه ويعقد الصلح بنفسه ويوقف تلك الأرض المباركة بنفسه. إشارة واضحة إلى منزلة فلسطين في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السبب السابع أنها محور الصراع بين الحق والباطل. اقرأوا التاريخ وتأملوا الأحداث واستقرئوا الزمن، ستجدون أن فلسطين هي محور ونقطة الارتكاز، هي عنوان وأصل الصراع بين الحق والباطل قديما وحديثا إلى قيام الساعة. السبب الثامن أنها معيار رقي ورفعة الأمة. إذا ما أرادت هذه الأمة أن ترتفع وأن تترقى وأن يكون لها مكانها الفعلي فعليها حيازة فلسطين ضمن حياضها، وإلا فإنها ستعاقب بالتيه والتخبط والحيرة كما عاقب الله بني إسرائيل، عاقبهم بالتيه 40 سنة لما خذلوا موسى عليه الصلاة والسلام حين أراد فتح الأرض المباركة الأرض المقدسة كما جاء في القرآن الكريم. التاسع أيها الإخوة أن القدس وفلسطين هي مقياس خيرية الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. والمفهوم العكس: إذا صلح أهل الشام فالخير كله فيكم، ونقطة ومحور وقلب الشام هي أرض فلسطين. العاشر إنها قضية كل مسلم، هي أرض طيبة وبقعة مباركة ومدينة مقدسة وأرض الأنبياء، ففيها حق لكل مسلم على وجه الأرض بغض النظر عن جنسيته ولونه، عن لغته وقوميته، عن بلده وعرقيته، فيها حق لكل مسلم ومسلمة في هذه الأرض المباركة. الحادي عشر أنها مدينة مقدسة. القدس اسم على مسمى، لها من اسمها أوفر الحظ وأعظم النصيب. القدس من التقديس، والتقديس التطهير والتشريف. القدس قدسها الله وشرفها الله وطهرها الله وجعلها من شعائره المعظمة على طول الزمان. الحادي عشر أو الثاني عشر أنها مكان مبارك في القرآن الكريم، يذكر الله البركة في هذه الأرض وفي هذا البيت 5 مرات في 5 آيات، من أشهرها ما نتلوه في مطلع سورة الإسراء التي كان لها لهذه السورة نصيب من عبق القدس والأقصى وفلسطين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. السبب الثالث عشر أيها الإخوة وأيتها الأخوات أنها أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي إلا ولد فيها، ما من نبي إلا سكن أو مر أو هاجر إليها، ما من نبي إلا تعبد لله أو دعا الله سبحانه وتعالى فيها، ما من نبي إلا مات أو دفن فيها. إنها محراب الأتقياء، إنها محراب الأتقياء، صلى فيها إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وإمام الزاهدين محمد صلى الله عليه وسلم إماما بجميع الأنبياء. تعبد فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى وأمه عليهم الصلاة والسلام أجمعين. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. أين قالت ذلك؟ في محراب المسجد الأقصى، في تلك الأرض المباركة. الخامس عشر أنها مهد الرسالات. على ثراها أقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته العبودية لله الواحد الأحد. القدس كانت مركزا لدعوة يعقوب عليه السلام والأسباط وأتباعهم بمن فيهم موسى عليه السلام. فلسطين كانت منطلقا لدعوة عيسى عليه السلام لقومه إلى توحيد الله عز وجل. السبب السادس عشر أيها الإخوة أن القدس وفلسطين مهبط الوحي. نعم، نزلت فيها صحف إبراهيم عليه السلام، نزل فيها زبور داود عليه السلام، نزلت التوراة على موسى عليه السلام في طريقهم إلى أين؟ إلى بيت المقدس. نزل فيها الإنجيل من عند الله متمما للتوراة. على من؟ على عيسى عليه السلام. بل تلي فيها القرآن الكريم. نعم، في القدس في المسجد الأقصى. السابع عشر أنها مهاجر الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم. هاجر إليها إبراهيم عليه السلام، وهاجر إليها لوط عليه السلام بعد خروجهما من العراق، قصدها موسى عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل. متى؟ بعد أن أغرق الله فرعون وجنوده في اليم. وللعلم أيها الإخوة الكرام، ستبقى فلسطين مهاجر المؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة كما صح في الحديث. إنها أرض المعجزات. نعم، العديد من المعجزات المتنوعة والمهمة وقعت أين؟ في بيت المقدس. كلنا يقرأ سورة الكهف، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فتاه يوشع بن نون النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يدخل فلسطين وحدثت له معجزة على هذه الأرض، حيث حبس الله الشمس عن الغروب فلم تغرب إلا وقد تم الفتح ليوشع بن نون عليه السلام. لقد حدثت فيها معجزة الإسراء والمعراج، سليمان وعيسى عليهما الصلاة والسلام حياتهما مليئة بالمعجزات. أين كانت المعجزات؟ في تلك الأرض المقدسة المباركة. السبب التاسع عشر أنها مبتغى الفاتحين. القدس وفلسطين مبتغى الفاتحين، قصدها موسى عليه السلام لفتحها، وفتحها يوشع بن نون عليه السلام من الجبارين، وحررها طالوت ومعه سيدنا داود عليهم السلام من جالوت وجنوده، لقد فتحها عمر رضي الله تعالى عنه. لقد كانت معركة حطين من أجل فلسطين على يد صلاح الدين رحمه الله. السبب العشرون أنها محل الطائفة المنصورة، أنها محل الطائفة المنصورة التي سينصرها الله عز وجل في آخر الزمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي من هذه الأمة يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. والمسيح الدجال سيقتل في فلسطين عند باب لد حين يلحقه عيسى مسيح الحق ومسيح الهدى، وحينما يقتل مسيح الضلالة والكذب والدجل حينها تخور قوى اليهود وأتباع اليهود ويقتلون قتل النعاج، حينها ينهزم اليهود بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي الكرام، من الذي يكره السلام؟ من الذي لا يريد السلام؟ لكن أن تغتصب أرض وتهجر أسر وينفى شعب ويعبث بمقدسات ويزور تاريخ وتغير معالم ويقع ظلم شديد بشعب ما يزال يذوق المرارة منذ عشرات السنين، فإن ذلك كله عبث ببرميل بارود لا يدرى متى يبلغ مداه. إننا لنعجب أشد العجب من أن حماة حقوق الإنسان هم الراعون لمنتهكي حقوق الإنسان. إننا لنعجب أشد العجب أن المتحدثين باسم التسامح واحترام المقدسات والتعايش مع الأديان هم الذين يبررون للعابثين بمقدسات الأقصى، هم الذين يبررون للذين يحفرون تحت الأسجد الأقصى بغية هدمه، هم الذين يبررون للعابثين بمعالم الأقصى ومزور التاريخ. إننا لنعجب أشد العجب أن رافعي راية العدل والمساواة هم الراعون لمغتصب الأوطان ومهجر الشعوب وسارق التاريخ. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل، لكن كلمة أخيرة أختم بها: لا أحد يملك التنازل عن أرض فلسطين، لأنها أرض عربية إسلامية، هي أرض موقوفة على الأمة، كل الأمة. من باعها فإنما يأكل في جوفه نار جهنم، من باعها فإنه يبوء بإثمه وبيعه مردود ويلحقه خزي الدنيا والآخرة. سنظل نعلم أبناءنا وبناتنا وأجيالنا المستقبلية، سنظل نعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ أين موقع هذه الطائفة المنصورة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. سنعلم أجيالنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، إن خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرغد فإنه من شجر اليهود. سنعلم أبناءنا أن الله عز وجل قبل ذلك قال في كتابه آية محكمة لا يمكن أن تطالها يد التغيير أو التحريف أو التبديل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، على بني إسرائيل، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللهم إنا نستودعك الأقصى وفلسطين، اللهم إنا نستودعك الأقصى والقدس وفلسطين والأرض المباركة وجميع مقدسات المسلمين، فاللهم احرسها بعينك واكلأها في كنفك. اللهم عليك، اللهم عليك بالذين يبيعون هذه القضية يا رب العالمين. اللهم إنا نستحفظك الأقصى وما حوله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع بفضلك راية الحق والدين، اللهم عليك بالحاقدين والكائدين والمتربصين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا مولانا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، أبرم لهذه الأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويذل فيه الكفر وأهله يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.